الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر، وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر. وأنت رحمك الله تجدك أتجد اللي هو بسم الله الرحمن اللي هو دعاء الأموات يظن الشرك أصغر، صح؟ نعم. وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في هذا الفصل، في هذا الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة، منها أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه، وآخر ما صرح به قوله آنفا، وآخر ما صرح به قوله آنفا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره. فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد؟ بل الشيخ عبد الوهاب في أحد رسائله يكتب لأحد الأشخاص: قل وانا في حدة، رحمه الله. وكذلك الشيخ الإسلام فيه حدة، مر على قوم يلعبون القمار فقلب عليهم وهم يلعبون، فنقول ما إلا العناد، يعني معاند، لا تعاند. الشيخ رحمه الله فيها قوة، لذلك صبر على دعوته رحمه الله حتى انتشرت بما أعطاه الله من القوة المعنوية. وكذلك الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. إلا العناد بل الإلحاد. ولكن تأمل قوله أرشدك الله، ولكن تأمل قوله أرشدك الله وما نجم أرشدك الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره. وتأمل أن يعني المعادات ركن من أركان الولاء والبراء، لازم تعاد المشركين. الله قل أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نعم. وتأمل إنني براء مما تعبدوا إلا فطرني. نعم. وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله. وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر. فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته له، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ يعني من يصحح دين المشركين والعياذ بالله هذه ردة. قال فكيف بمن يحبه؟ نعم. لأن الله لماذا ردة؟ لأن الله يقول: ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته؟ يعني يجب على المسلم أن يعتقد بأن كل دين غير دين الإسلام فهو باطل. أما يقول والله هم دين سماوي ونحن دين سماوي، لا. فإذا قال قائل الله يقول لكم دينكم ولي دين، يعني قل لهم يا محمد أنا ما أتبع دينكم، وأنتم إذا ما أردتم تتبعون ديننا ما أكرهكم عليه، لكن أنتم على باطل ونحن على الحق. نعم. فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته وتعذر أن لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك؟ نعم. وقد قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبيين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ نعم. عد والله إيش؟ فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبيين بالعمل بالتوحيد ومعادات المشركين بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة؟ والعياذ بالله. نعم، يعني لا يجوز الإنسان يصحح مذهب الكفار لدنيا. الدنيا والبيع والشراء شيء، وباح الإسلام مع الكفار، أما معتقدهم ودينهم شيء آخر، لا نصححه ولا نحب ما هم فيه على باطل، وتبقى العداوة بين المسلمين والكفار. فإذا قيل لماذا نكرههم ونعاديهم، نقول هم يكرهون ويعادوننا. الله يقول عنهم ولا يزالون يقاتلونكم، وقال سبحانه المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فحتى لو أنت سالمتهم هم لن يسالموك. نعم. ولكن الأمر كما تقدم عن عمر رضي الله عنه إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لهذا لم يفهم معنى القرآن وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ومن هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق، وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب، وكما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه خطت بيده، يقول بيني وبينكم أهل هذه الأقطار، وهم خير أمة أخرجت للناس، وهم كذا وكذا. فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، فكيف أيضا يصفهم بشرك ومخالطتهم للحاجة؟ وما أحسن قول أصدق القائلين والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. فرحم الله امرئا نظر لنفسه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله من معادات من أشرك بالله من قريب أو بعيد، وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله، وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع ادعائه الإسلام، وما حكم به في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره لما حرقهم بالنار، مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لا يقتلون بالتحريق، والله الموفق. يقول هناك من يحتج بقول تعالى لا ينهاكم الله عن مقاتلكم في الدين ولم يخرجكم دياركم أن تبروهم، قل هذا ما يمنع، لا نظلمهم مثل المستأمنين والمعاهدين وأهل الذمة، ما نظلمهم، لكن لا نصح مذهبهم ولا نشك في كفرهم، هذا شيء وهذا شيء. ليس معناها أن هذا كافر لازم أقتله، لا، هذا معصوم الدم. نسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لكن أنا أعتقد دينه باطل ويجب علي أن أدعوه إلى الدين الصحيح. يقول هل تجوز ينقسم صالح مع الكفار مثل مصالح من غير حب؟ المسلم عقد الصلح مع كفار قريش، الله يقول إن جرحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، والمسلم أول ما أتى المدينة تصالح مع اليهود، فلما نقضوا العهد قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فديننا دين متوازن، نصالح ومصالحتنا لهم لا يعني تصحيح مذهبهم، والله باح لنا البيع والشراء منهم ولا يعني ذلك أن نصح مذهبهم، ونتعالج عندهم ولا يعني ذلك أن نصح مذهبهم أو نحبهم. يعني وهم يشترون منك ويأخذون من خيرات، وليس من ذلك أنهم يقولون أنكم نصارى مثلنا، لا، هم لهم دين لكن دينهم غير صحيح عن الدين الصحيح. أم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.